بيت رسول الله حقكم فرض من الله فيه فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم يكفيكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا آل بيت رسول الله. يا نائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلمي. هذا الذي تعرف البطحاء وضعته والبيت يعرفه والحل والحرم. يا نائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلمي. هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. يا نائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلمي. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجاده أنبياء الله قد ختموا. يا نائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلمي. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يا نائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلمي. يا لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب. هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتام بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب بحسن بيانهم وضح الخطاب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب. وأنوار ترى في كل عصر بإرشاد الورى فهم شهاب ذرايا

فكل منايا أن أنظر إليه لأستسقي حوضا كوثريا بك العليا إن أرجو علوا أبا الحسنين ليث الهاشمي ضمائرنا اليقينا لأن الحق قال النبي مع الكرار حقا مستبينا فيا بدر المعالي أنت فينا إماما سبيل به السبيل عليك الله صلى بعد طه كذا ولى لظهر المؤمنين حديثي عن أمير المؤمنين أقوي في ضمائرنا اليقينا لأن الحق ما قال النبي مع الكرار حقا مستبين مع الكرار حقا مستبين مع الكرار حقا مستبينا صلى عليه ربنا وسلم الله ما خط القلم الله ما خط القلم أو ما حد الحادي وما ترنم الله أو ما حد الحادي وما ترنم الله سيد الأمم الله سيد الأمم صلى عليه ربنا وسلم الله صلى عليه ربنا وسلم الله كم أهواك كم الله كم أهواك كم حبك تملك مهجتي وخيم حبك تملك مجتي وخيم الله سيد الأمم الله سيد الأمم صلى عليه ربنا وسلم الله العالم الله أطهر العالم طه الحبيب المصطفى المعظم الله طه الحبيب المصطفى المعظم الله سيد صلى